نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. اخترنا لهذه الحلقة هذا الخلق الكريم، العفو عند المقدرة. لا شك أن العفو عند المقدرة خلق عزيز، عزيز المنال، لا يستطيعه كل أحد، وذلك لأنه لا يتحقق إلا في أرباب القلوب النقية الصافية الذين لا يحملون في قلوبهم حقدا ولا حسدا ولا شيئا من الغش أو الخداع أو الضغينة. هذا الخلق هو مما أمرنا به أو مما أمرنا الله به سبحانه وتعالى في خطابه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا في شأن المنافقين، يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول سبحانه وتعالى في مخاطبة سيدنا أبي بكر وفي مخاطبة المسلمين بدلالة العموم في الخطاب: فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وفي هذا تأكيد لهذا المعنى، وهو أن العفو من شيم الكرام، وأن العفو لا يورث إلا عفو الله عن الإنسان في الآخرة. فالإنسان إذا عامل الناس بالعفو والتجاوز والإغضاء عما يصدر عنهم أو عما يصدر منهم من تلك الهفوات أو الهنات، فالله سبحانه وتعالى سيعفو عنه بمقتضى هذا العفو، سيجعل عفوه عن عباده سبحانه وتعالى سببا في حصول عفوه له. كما ورد في الصحيح أن رجلا كان يعامل الناس فكان يوصي أو يأمر غلمانه بأن ينظر الموسر وأن يتجاوز عن المؤثر. أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة فيقول الله له: ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا فعلت؟ فيقول: إني لم أبتئر أو لم أبتئز بالراء أو بالزاي، يعني لم أدخر شيئا قط أو لم أعمل خيرا قط، إلا أنني كنت آمر غلماني أن ينظر الموسر وأن يتجاوز عن المؤثر. وهنا يقول سبحانه للملائكة: يا ملائكتي تجاوزوا عن عبدي كما كان يتجاوز عن عباده. في هذا المعنى يقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقوله: فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من أراد أن يعفو الله عنه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يستره يوم القيامة بين الأشهاد وبين أهل الموقف جميعا فليعفو وليصفح، فليعفو عمن ظلمه أو عمن أساء إليه، سيما إذا كان هناك إنصاف من الظالم أو اعتراف بظلمه. فإن جاءك معتذرا فما ينبغي أن تصده أو أن ترده، بل يتعين في حقك العفو. إحنا في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر العفو، هو الشهر الذي يعفو فيه سبحانه وتعالى عن كثير من العباد وعن كثير من السيئات وعن كثير من الصغائر، بل هو الشهر الذي جعل الله صيامه مغفرة للكبائر. أؤكد هذا خلافا لما حكاه بعض العلماء من أن صيام رمضان لا يكفر به إلا الصغائر دون الكبائر، باعتبار قوله صلى الله عليه وسلم خمس الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا الشرط هنا اجتناب الكبائر، فلا يمكن أن تكون النتيجة وهي مغفرة الكبائر عين الشرط. هذا ما فهموه من الحديث، ولكن إذا تأملنا الحديث وهو قوله مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا فيما يتعلق بما يستقبله الإنسان من أيامه. أما صيام رمضان فإن الله يغفر به ما تقدم من الكبائر، فبالجمع بين الحديثين يتأكد لنا أن صيام رمضان يغفر به، بس الشرط أن يصومه إيمانا واحتسابا، يغفر به ما تقدم من الكبائر، ويكفر عن الإنسان ما تأخر من السيئات إذا اجتنب الكبائر، باعتبار أن الذنوب هي الكبائر كما أكد القرآن الكريم. فالقرآن فرق بين الذنوب والسيئات حتى في هذا السياق من سورة آل عمران، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا أي الصغائر. وليس هذا تأكيدا لطلب المغفرة كما قال بعض المفسرين ومنهم الإمام القرطبي قال قوله وكفر عنا سيئاتنا تأكيد لطلب، لكن لا بد أن نفرق بين دلالة الذنب ودلالة السيئة، ودلالة متعلق الذنب من المغفرة ومتعلق السيئات من التكفير. علق المغفرة بالذنوب وعلق التكفير بالصغائر أي بالسيئات. نأخذ من هذا أن الصيام من الأسباب التي يغفر الله بها للإنسان. كذلك إن أردت تحصيل هذه النتيجة وتحصيل هذه الثمرة ينبغي أن تعامل الناس بالإحسان وأن تعفو عمن ظلمك. في هذا الشهر العظيم المبارك شهر الصيام ينبغي أن يكون هناك بيننا التسامح والغض عن العثرات، بل وإقالة العثرات، ينبغي أن نكون متسامحين فيما بيننا، متصافحين، لا نحمل غلا ولا غشا ولا حقدا ولا حسدا لأحد. وهذا من صفات المؤمن، من صفات المؤمن الذي اختاره الله سبحانه وتعالى والذي وفقه للتخلق بهذا الخلق العظيم ألا وهو خلق العفو. العفو عند المقدرة، هذا هو الشأن. ليس الشأن أن تقول عفوت عنك وأنت لا تقدر على المؤاخذة أو المقاصة، لا تقدر أن تأخذ حقك أو أن تسترد حقك وتقول أنا عفيت أو عفوت عنه. لا، الشأن هنا العفو عند المقدرة، كما نرى ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، بل من هذا الموقف العظيم الذي سجلته لنا كتب السنة والسيرة، موقف رسول الله من أهل مكة، إثر فتحه بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة وأخرج أصحابه من مكة وهاجروا إلى المدينة وظلوا بالمدينة إلى أن آذن الله بالفتح لرسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء فاتحا، دخل مكة فاتحا. ما الظن بإنسان قد أخرج من بلده ووطنه وأهله وماله وداره، طرد من داره ومن بيته ومن أهله، ما الظن عندما يتمكن من هؤلاء أو من رقاب هؤلاء الذين أخرجوه والذين كذبوه والذين طالما آذوه أشد الإيذاء؟ ما الظن بهذا الإنسان؟ ماذا سيصنع هذا الإنسان؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقف في القوم وقال ما تظنون، هذا هو السؤال. ما الظن؟ الظن الطبيعي أنه قد تمكن من هؤلاء الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه، الظن الطبيعي أن يأخذ حقه منهم وأن يعمل سيفه في رقابهم، لكن لم يكن شيء من ذلك، بل قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بأن له منة عليهم، وإنما كان من الممكن أن يقول اذهبوا فقد عفوت عنكم، وفي ذلك إشعار لهم بأنه صاحب منة. لم يقل اذهبوا فقد عفوت عنكم، اذهبوا فقد أطلقتكم، إنما قال تعبيرا آخر يلم عن عظم هذه الشخصية، عن عظم الشأن في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأنتم الطلقاء، نعم. وما كان ينبغي أن يصدر عن مثله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأمر الذي يدل على أنه مطبوع ومفطور على كل كمال تنشده الإنسانية، على كل خلق كريم. ومن هذه الأخلاق، بل من أعز هذه الأخلاق، احنا النهاردة ما نقدرش، لا كثير من الناس ما يقدرش أبدا يعفو في مواطن المقدرة، ما بيصدق الإنسان يصدق ان هو اتمكن من خصمه او اتمكن من ظالمه، على طول لا يتردد في ان يأخذ ثأره او ان يسترد حقه. لكن هكذا الشأن، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الابدان او الاجسام. هذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، العفو عند المقدرة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أسأل الله أن يجعل لنا ولكم نصيبا وحظا كبيرا من العفو عند المقدرة، وأن ينقي قلوبنا وسرائرنا من كل هذه الضغائن ومن كل هذه الأحقاد والإحن والدمن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوطننا وإياكم في هذا الشهر العظيم المبارك على كل خلق كريم وعلى كل معاملة حسنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسير الطريق على نوره، ونحيا الحياة بأخلاقه، ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم. كريم وخلق عظيم، أتانا رسول رؤوف رحيم. Thank you.